كيف ننتصر على هذه الأمم الكافرة وهي أقوى منا وأعتى منا؟ فبين الله تعالى أن الأمر إلى الله وحده وأنه على كل شيء قدير، ولا يخفى علينا جميعا ما تحدثه الزلازل التي تكون بأمر الله عز وجل، بأن يقول كن فيكون، فيحدث من الدمار العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تحدثه قوى هذه الأمم. والله لو نصرنا الله حق النصر، لو نصرنا الله حق النصر لانتصرنا على كل عدو لنا في الأرض، ولكن مع الأسف أن كثيرا منا كانوا أذيالا لأعداء الله وأعداء رسوله، ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك، وربما يذهبون إلى بلادهم فيلقون بأفلاد أفسادهم من الأولاد بنين وبنات ومن الأهل في تلك الديار التي لا تسمع فيها إلا النواقيس، لا تسمع فيها أذانا، لا تسمع فيها ذكرا لله عز وجل، لا ترى فيها إلا مسارح له والنجوم. فنسأل الله تعالى أن يرد ضال هذه الأمة إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا جميعا متكاتفين على الحق، متعاونين على البر والتقوى، حتى نعيد لهذه الأمة من بثى من مجدها وكرامتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحية